الفصل الرابع عشر في آداب النوم. المسلم يرى النوم من النعم التي امتن الله بها على عباده في قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، سورة القصص، وفي قوله: وجعلنا نومكم سباتا، سورة النبأ، إذ سكون العبد ساعات الليل بعد حركة النهار الدائبة، مما يساعد على حياة الجسم وبقاء نمائه ونشاطه ليؤدي وظائفه التي خلقه الله من أجله. فشكر هذه النعم يستلزم من المسلم أن يراعي في نومه الآداب التالية: 1- ألا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة كمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل، لما روى أبو برزة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. 2- أن يجتهد في ألا ينام إلا على وضوء، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لبراء بن عازب رضي الله عنه: إذا أديت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، متفق عليه. 3- أن ينام ابتداء على شقه الأيمن ويتوسد يمينه، ولا بأس أن يتحول إلى شقه الأيسر فيما بعد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للبراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقوله: إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك. 4- لا يضطجع على بطنه أثناء نومه ليلا ولا نهارا، لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ضجعة أهل النار، وقال: إنها ضجعة لا يحبها الله عز وجل. 5- أن يأتي بالأذكار الواردة، ومنها 1- أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة رضي الله عنهما وقد طلب منه صلى الله عليه وسلم خادما يساعدهما في البيت: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أغذتما مضجعا فسبح 33 واحمدا 33 وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. أخرجه مسلم. 2- أن يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى المفلحون، وآية كرسي وخاتمة سورة البقرة، لله ما في السماوات إلى آخر السورة، لما ورد من الترغيب في ذلك. 3- أن يجعل آخر ما يقوله هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وأجأت ظهري إليك، أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. 4- أن يقول إذا استيقظ أثناء نومه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليدعو بما يشاء بما شاء فإنه يستجاب له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعاظ بالليل فقال حين يستيقظ إلى آخره ثم دعا استجيب له، رواه البخاري. فإن قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته، أو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك يا اللهم، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 6- أن يأتي بالأذكار الآتية إذا هو أصبح: 1- أن يقول إذا استيقظ وقبل أن يقوم من فراشه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. 2- أن يرفع طرفه إلى السماء ويقول: إن في خلق السماوات والأرض، أخرجه سورة آل عمران الآيات العشر من خاتمة آل عمران،